نعم يا شيخ علي. نعم لحظة بس شيخ علي شوي بس لك. شيخ علي هذا يقول هل تحويل الرداء سنة للرجال والنساء؟ يعني هل المرأة تحول رداءها فقط؟ نعم ياسر ايش تقول؟ نعم ياسر. نعم يا صهيب الحصين. نعم يا نعم يا حمزة سوداني عبود. احنا سلمان ما نسينا بس ما زال تعبان. نعم ايش تقول؟ ما ادري والله. نعم الغالب على النساء يلبسون رداء وإزار ما يلبس. هذا الشيء. الشيء الثاني يعني لو قال سؤاله هل المرأة أن تحول عباءتها من إزار والعكس؟ نقول نعم مشروع لها. فقصد يلبس السؤال الرداء نقول لا الحرام في الغالب ما تلبس رداء، تلبس يعني الأعلى جلباب وهكذا.